Oh, my God.

Oh,

وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجد الأبواب وغلقت الأبواب قلت أنت لك قال لك قال ما على هذه الضمه ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه كان كالمشرك عنه أعرض عن هذا. بمكرهن أرسلت إليهن

أَإِنَّا تَسْأَلُ